أنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر أحمد عبد المجيد الشنهابي في قرية البستان مركز فارسكور بمحافظة دمياط عام 1909، وكانت وفاته في مدينة المنصورة عام 1991. حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته، ثم التحق بالتعليم الابتدائي والمعهد الديني الابتدائي في دمياط، ثم بالمعهد الديني الثانوي في مدينة الزقازيق، ونال شهادة البكالوريا من تجهيزية دار العلوم والقضاء الشرعي، ثم التحق بمدرسة دار العلوم العليا وتخرج فيها عام 1935. عين الشاعر أحمد عبد المجيد الشنهابي مدرسا، ثم رقي في وظيفته في التدريس الثانوي، وتنقل بين عدة مدارس في بورسعيد والواحات والصعيد حتى أصبح مفتشا للتعليم الثانوي بالقاهرة، وأحيل إلى التقاعد وهو مراقب للتعليم بمدينة المنصورة. يقول الباحث والإعلامي عزة سعد الدين الذي ترجم للشاعر ضمن شعراء معجم الضابطين في القرنين 19 و20، إن الشاعر كتب القصيدة العمودية وجعلها صوتا معبرا عن آرائه وغاياته، فجاءت أقرب إلى الشعر الاجتماعي المرتبط بمناسبات مختلفة، فكتب عن الطفولة وانتقد بعض الأساليب الإدارية في التعليم والظلم الذي وقع عليه بنقله من مدينة دمياط، وكان سببا في أن يعاني الوحشة والغربة. وقد أتيح لي أن أعايش الشاعر عن قرب لعدة سنوات أبا روحيا لي ومعلما للغة العربية ومربيا للذوق اللغوي والأدبي وموجها لكتابات الشعرية الأولى التي كان له فضل وضعها على الطريق القويم لغويا وعروضيا، وإفساح الفرصة لي في إلقاء كثير مما كتبته ليلقى في مناسبات المدرسة المختلفة. وفي شعر الشاعر أحمد عبد المجيد الشنهابي دوران حول معاني الحكمة والحظ على طلب العلم والتمسك بأسبابه ومناهجه، كما أن لغته الشعرية تتصف بالإحكام والإشراق والجهارة التعبيرية. يقول الشاعر أحمد عبد المجيد الشنهابي في قصيدة بديعة عن الربيع: بلبل صادح على أغصانه راح يشجي القلوب من ألحانه، وهزار في الأيك أنعشه الجو تغنى واهتز في عيدانه وتناجت ورقاء ذات أليف غمرته الأشواق في أشجانه وبدا الصبح كابتسام العذارى لؤلؤي الأضواء من لمعانه وتهادى الربيع يختال فتانا ويطفي المخضل من أردانه. ثم يقول الشاعر أحمد عبد المجيد الشنهابي في قصيدته عن الربيع: يا فتون الربيع خلت كأني جاذبتني الحديثة إحدى حسانه خلتها طيف من سباني صباها في انبلاج الصبا وفي ريعانه يا زمان الصبا وفي ذكرياتي سبحات في منحنى شطآنه وجواد الشباب أطلقه اللهو وأرخى له الهوى من عنانه لا تلمني إذا أطلت شجوني إن قلبي يهفو إلى أشجانه أين وادي النقى وأين فؤاد ضاع مني وهام في غزلانه سدت قومي لكنني سادني الحسن وإني ما زلت من عبدانه أبتغي أشتهي يعذبني الوجد وأهوى التعذيب في نيرانه يوجد الوجد طالما وجد الحس وحسي ما زال في عنفوانه وشعوري به تألق شعرا مستقيم القسطاس في ميزانه في سناه من ربة الشعر وحي وهي أحرى بالوحي من شيطانه يا فتون الربيع خلت كأني جاذبتني الحديثة إحدى حسانه جاذبتني الحديثة أحلى وأندى من رحيق معتق في دنانه أتلقاه والمسامع نشوى من قماريه ومن كروانه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشك.